ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقلنا إن كلمة إحسان يعني الأصول إنك أنت تزيد المعروف اللي عملوه فيك زيادة شوية، مش تدي، لأن إذا حييت بتحية لكن في آية ثانية أقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. إيه الفرق بين الآيتين؟ لما تشوف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا تجد حسن غير إحسان، لأن إحسان معناها أن تفعل معهم فعلا حسنا، إنما الحسن هو إيه؟ هو الاسم للعملية. زي ما تقول فلان عادل، ولكن إذا بالغت في العدل تقول فلان عدل، يعني هو نفس العدل. أهو يقول ووصينا الإنسان بوالديه إيه حسنا، يعني أشد من الإيه؟ من الإحسان شوية. ليه؟ قال لك لأن فيه مسألة عقدية عصيبة، لأن الآية دي فيها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ما جابش لحيثية التعليم بنعمل كده، إنما قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني حتى في عرف في في في وضع اللي هو عمل قضيه تخالفك في العقيده، حد ربنا ياكد لك الايه؟ اوعى تفهم ان العقيده دي كل ما اختلف اوعى تفهم الناس تقصر في العمليه، بل اديلهم حسن مش احسان، اديلهم حسن، يعني احسن اليهم شيئا حتى يقال انه هو الحسن بنفسه. وما جابش ولا تطع فلا تطعهما، ما جابش وصاحبهما في الدنيا ايه؟ علشان يعمل ايه؟ عشان يعمل المسألة خاصة بالعقيدة بس. ودي الآية دي اللي احنا قلنا ايه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنة من جاهداك وإن جاهداك لتشرك بتشرك بما ليس لك بعلم وإلي مرجعكم. لكن في الآية الثانية بتقول ايه؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، صاحبهما في الدنيا ايه معروف. يقول لك لان الاباء اشياء، اب يبقى في حاجه في العيش وابقاء حياته الى ولده، واب مش عايز الحكايه غالب نفسه، فاللي غالب نفسه ده ما قلناش وصاحبه في الدنيا معروف لانه مش عايز منك حاجه، انما القسم الثاني اللي ما عندوش يبقى لازم يقول ربنا يكرمك. فيعتمد النفسين استوعب ايه؟ الحال اللي يكون عليها الاب. اب مبسوط وهو عنده ثروه كبيره، ما قالكش صاحبه ايه؟ في الدنيا ايه معروف؟ لانه هو عنده ما يقوم به ايه؟ يبقى اذا معنى المعروف ان تقيم له حياته اقامه ايه؟ كريمه. هناك في الايه الثانيه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من ايه؟ من اناب اليه. هنا في ايه ثانيه وصينا الانسان، ما قالش لا احسان ولا حسن، ووصينا الانسان بوالديه، ما قالش لا احسان ولا حسن. ليه؟ قال لك برضه ما يكونش لهم حاجه عندك بس ادى الحيثيه. وصينا الإنسان بوالديه دي سورة لقمان، نعم في سورة لقمان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ما جابش وحمله وإيه؟ يبقى عشان ما تقولش ده القرآن بيتكرر، ده كل آية لها إيه؟ لها نقطة. هو بيتكلم على الفصال بس، انما ديك بيتكلم على مدة الحمل ومدة الايه؟ ومدة الرضاعة. ولذلك هي حلت اشكالات كثيرة حتى عند الصحابة. دخل علي رضي الله عنه وكرم وجهه على سيدنا عمر بن الخطاب وعنده امرأة يحاول ان يقيم عليها الحد بانها ولدت عند ستة اشهر مع زوجها، وهم المعروف انها تسعة اشهر ده المفهوم الشاهد. فقال له علي من العمر قال على رسلك يا ابن الخطاب لماذا؟ قال له ولد سيدي يقول ما يلبس ما في الست بست اشهر. قال له في اقراء القران اليس يقول الله وحمله وفصاله 30 ايه؟ يبقى الحمد ايه؟ والايه ايه؟ والرضاعة ايه؟ وبعد ذلك يكون في ايات اخرى وفصاله في عامين. يبقى الحمل كام؟ يبقى عامين يبقى 4 أصول شهر بنسبة. ويبقى كمل بقى هات الحمل يبقى واحد كام؟ يبقى واحد 6. يبقى أقل الحمل 6. قال عمر رضي الله عنه: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. بئس المقام بأرض كان بيحللهم من المشاكل، لأنه هو كان مشهور في الفتية. يعني ليه؟ لأن علي كرم الله وجهه دخل الإسلام وهو صبي صغير، فكل المعلومات التي دخلت عقله معلومات إسلامية، إنما اللي قبل كده كان إيه؟ معلومات من قبل كده جاهلية ومعلومات لخبطة من هنا ومن هنا، إنما هو كل الخميرة اللي عنده إسلامية. ولذلك لما انتقل رسول الله وبعدين هو شغل بتجهيزه واجتمعوا بقى في الإيه؟ السقيفة، وبعدين الأنصار قالوا هم اللي نصروا الدعوة، وهم قالوا منا أمير ومنكم أمير، يعني يبقى أمير من الأنصار وأمير من إيه؟ سيدنا علي لما بلغوا الأرض قال: لم تحسنوا حجاجهم. فقالوا: وكيف؟ قال: قولوا لهم: ألم تسمعوا قول رسول الله إذا ملكتم فاستوصوا بالأنصار خيرا؟ قالوا: ما في هذا. قال: لو كانت الوصية بهم، لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم. لو كانت الإيه؟ الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم. طب هم قالوا ان احنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا، وايه قريش قال؟ قال: احتجوا بالشجرة واضاعوا الثمرة. احتجوا بالشجرة واضاعوا ايه؟ وهو لهم عاتبنا عمر حاجات كتير، حاجات زي دي ان الناس بدهم يفرقوا بين علي وبين ايه؟ عمر وبين الايمين دلوقتي، يلعبون عمر ويلعبون ابو بكر ومش عارف ايه، يعملوا لهم يعني ايه؟ مش فاهمين الحكاية دي انتم؟ يقول: طيب هو دخل مرة عليه وهو مغضب، ما أغضبك يا أمير المؤمنين؟ قال: سألت حذيفة كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، ألا يرضو هذا؟ أم ضحك عليه وقال له: صدق يا أمير المؤمنين. قال له: أوى تقولوها يا أبا الحسن؟ قال: نعم، أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تجيب فيها إيه؟ طب يكره الحق، يكره الموت، ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ استعبدنا له قوي يعني. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له: على النبي صلى الله عليه وسلم. وله في الأرض ما ليس لله في السماء؟ قال له: نعم، له زوجة وله ولد. له رسول له حياة من دي. حد يجيب الحيشية هنا حملته أمه وحنا على وحن، يعني وحن الحمد ووحن الوضع. وقال هنا: وفصاله، ما جاب في سيرة الايه؟ في الآية الثانية قال: وحمله وفصاله 30 ايه؟ وهنا قال: وهن على وهن، وهداك حملته أمه كرها ووضعته ايه؟ ووضعته كرها. الله، طب وزي حالة أطلبه كرها ليه؟ أم قال لك: لأن في طبائع النساء بتختلف، في واحدة تحب العملية الجنسية وفي واحدة تكرهها، والرجل عنده سبق تقوم تطيعه غصب عنه، يبقى حملت غصب عنها وهي كارهة، يبقى حملته كرها. ولما تحمل بقى بعض الأكل ما يعجبهاش وتتوحم على أكل مش موجود وتتعب الايه؟ وتتعب الدنيا، واه يا ضاهر، اه يا مش عارف ايه، اه يا ايه. ولكن ساعة ما تحمل بقى وتولد ايه اللي يحصل؟ انك هترسلخم في ايه؟ في الولد. الراجل يجي مثلا من شغله ويجي له الاكل والواد الصغير مثلا قاعد، الواد شخ، ماذا يقول الاب عندها؟ شيل القرف ده من هنا، خلوني اعرف الله. وهي تمسح وتاكل بايد وتتحمل الواد يصرخ بالليل تقوم تكتمل مش عارف ايه. يقول لها ما تكتمل الواد خليه ينام عشان تشوف شغلنا. شوف الاب عمليته عقليه وهي مهمتها ايه؟ مهمتها عاطفيه. ولذلك لما جم قالوا ان حواء خلقت من ضلع اعوج النبي قال وان اعوج ما في الضلع اعلاه. خلاص اعوج يعني. قال لك ولا يستقيم الا اذا كسرت وكسرها طلاقها. طب هل الضلع الاعوج دي مش معقول لحكمه؟ طب ده هو عامل كده علشان ايه؟ يصون اكمل حتتين في الجسم الرئه والقلب. طب لو كان قدر كده كان يؤدي المهمه دي. يبقى اذا كون اعوج دي مهمتها حنان ومهمتها عفو يبقى اعوج عشان كده. هل انت تقول للخطاب الخطاب ده اعوج يا شيخ من الطرف بتاعه؟ طب ما هو عيره من اللي احنا عايزينه عشان هنشبه كون جديد. وان اعوج ما في الضلع ايه؟ قال فلو سهبت تقيموه كسرته وكسرها ايه؟ صداقها. يبقى هو عاملها عشان ايه؟ حنان وعلشان ايه؟ عطف. فهي مخلوقه من ايه؟ من الضلع علشان ايه؟ عشان العمليه دي. يبقى مره حملته كره ومره حملته ايه؟ وهنا على وهن. وحمله وفصاله هنا 30 شهرا وفصاله هناك في ايه؟ وفصاله في عامين. تعالى بقى الحق سبحانه وتعالى لما جيب حد يجيب حيثية الوصية للوالدين ووصينا الإنسان بوالديه أعملته كرها أمه كرها ووضعته كرها الله جاب الحيثية للأم ما جابش حاجة للأب. قال لك لأن اللي عملته الأم وجد في زمن ليس للطفل فيه إدراك. لو هي حملها ودرت حاجة انها حملته 9 أشهر وتعبت وقعدت مش عارف ايه تمشي بحساب وتعمل بحساب وتعمل مش عارف ايه ويسندوها الله. ولذلك هنا حكمة عظيمة في الحل والحرام. لو المرأة حبلت من حل تدل بحملها على الأسرة كلها وتمشي تتمخطر ويسندوها كده ويعملوها الله. طب لو كان ده عن غير طريق حل تكتبه ولا مش عاجبك بقى ومكانش تخنقه وتموته في بطنه وانغلبها مش عارف ايه وحبتش تكتر عليه كده تاخده ترميه بعد ما تولده ترميه. شو بترميه فين بقى؟ اعمل استقصاء مع رجال المباحث كده نشوف الاطفال اللقطاء مرميين فين؟ اما على باب مسجد واما على باب كنيسة. ده معناها ان مش هيقف على دول الا رواد هذه الاماكن. انما يمكن السبب في حملها ولا يعرف الحكاية ولا يمر الله. يبقى اذا الحمل بالحل زينة المرأة في اسرتها وتضع كده وضع وتعمل لها مش عارف الهيصة بتاعه وان كان غير ذلك يبقى بس. يبقى ده دليل على ان الحل ايه؟ وليه؟ الجواب إيه؟ خلي واحد يقول لك الواد الفلاني اللي قاعد في الحاره دي بيتم يبص عندك في البلكونه العيال لما يطلعوا ينشروا الهدوم ويعكسهم تعمل انت في ايه؟ ايه اللي تعمله؟ بالظبط تقطعه. طب ولو جه خبط على الباب كده وقال لك يا عم انا عايز اتجوز البيت مجاهره من دي عن طريق الحلم ودي عن طريق الايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال جدع الحلال وانفل غيره. يعني الواحد لما يكون مع غيران على البلد ويجي واحد يتجوز انفل غيره مجدوع يعني ما حدش يتكلم بل تفرح وتغلط ويعمل له ايه؟ اذا الحل وكمان الحل لا يكلف والمحرم هو الذي يكلف. عمر الاستقامه ما تكلف حاجه. لا بيعمل دي ولا بيعمل دي ياكل اللقمه يا دوب على قد مش عارف ايه ولا تكلفه ايه. اما اللي بيكلف ايه؟ اللي هي فلما جاب ما جابش اللي حيثيه مين؟ حيثيه الام. لان متاعب الام حصلت والولد لا ادراك له. انما ابوه الولد بعد ما قدر بدل جاب ابوه الابو جاب ابوه ودع ابوه هو اللي بيعمل كل حاجه يبقى ادركها. يبقى اللي عايز تنبيه ايه؟ الشيء الذي لم يدركه عقله اللي عملته ايه؟ اللي عملته امه. ولم يبحث في مساله الرجل ايه وقوه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اهي ربياني صغيرا دي فيها منهج التربيه العام لكل الاطفال. ربياني ايه؟ بقى والوالدين سبب في الايجاد. ادي واحده سبب في الايجاد دي ربنا عملها رياضه عشان السبب في الايجاد القعده والتربيه. ما هو ربنا ربانا برضه مش مسمى ده ايه اسمه رب يعني مربي خلقني قبل ان يخلقني ومشوا عليها الهوى اللي بيه مش عارف ايه والميه اللي بيها ايه وبرضه الاب والام ايه بيربوا الاثنين يبقى في ثلاثيه اثنين. فالايجاد المباشر بيشكل بالايجاد الاعلى والتربيه المباشره بتتذكر بمن وهب اسباب الايه؟ اسباب التربيه. وبعد اقول رب ارحمهما كما ربياني يعني. قال لك اذا التربيه لها حيثيه في الاحسان. فلو ان الاب ولد ولا سالت عن ابنه او مات بسبب ابنه وناس ربوه غير الرب قام قال لك التربيه بقى لها ايه؟ وقل رب ارحمهما كما ايه؟ كما ربياني. يبقى التربيه لها ايه؟ فالاب الذي يربي ياخذ ثواب ايه؟ سبب الايه؟ الوجود والتربيه. واللي ما ولدش وربى ياخذ سبب الايه؟ ياخذ سبب الايه؟ التربيه. علشان ايه؟ عشان اللي ملوش حد يربيه من الوالدين المجتمع ايه؟ كله. ولذلك النبي قال انا وانا وانا ايه؟ وكافل اليتيم في الجنة هكذا الاثنين انا وكافل اليتيم. ليه؟ لانك انت لما تلاقي واحد ولد مات ابوه والاولاد الثاني ابائهم عايشين الولد ينزل ويلاقيها وما فيش اب وهم منهم اب يتربى فيها الحق ويمكن التمرد على الله مش معنى ابوهم عايش ولا بيعمل. فلو ان المجتمع كان فيه اباء يخلفون الاب في الولد ويربوه يقوم يعرف انه ايه ان فقد ابا فقد وجد ابا. يبقى ما يحصلش حفظ في الايه؟ ما يحصلش حفظ في الكون. ارحمهما كما ربياني. وكلمة صغيرا بقى دي هي بتاع الكلام. اذا فالتربية لها وقت. احنا قلنا زمان طلبوا منا ان نحاضر في الجامعة الله يطيل عمره الصوفي ابو طالب وعمل عنوان المحاضرة تربية الشباب. فأنا لما جيت قعدت قلت أنا يعني أستأذن السيد مدير الجامعة في إن العنوان ده يتغير لأن الشباب لا يربى. الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة إنما التربية لها أوان آخر. فإذا كنت تربية الشباب يبقى كلام غلط. قول تربية الطفولة. ليه؟ لأن الطفولة ملهاش تفنيحة. إنما لما يبقى شاب وتقول له حاجة يتنح بيها. فالشبان اللي موجودين في الجامعة قال له ما احنا ربنا غلط. طب استأنفوا تربيتنا. واحد اسمه غزال وقف وقال استأنفوا تربيتنا. قلت له إن كنتم تريدون أن نستأنف تربيتكم فاستأنفوا معنا طفولتكم. مش لما يقول لك حاجه تسمح لي زي الراجل المريض اللي راح للدكتور يبقى اسمع كلامه اشرب لي. ولذلك الغرب فاقمه بكثره ايدي الحركه. ليه؟ لان بمجرد الواد ما يبلغ ويكبر ابوه ما عادش مسؤول عنه. ان عاد يروح الجامعه ولا ان كان ابوه مليون يروح يشتغل ويدفع رصيفه من على ابوه. بس آفتهم خسروا لجاء المكسب بأنهم يعني عمموا الحكم على الفتى والفتاة. انت عندنا لا شوف الكتب التساوي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. خلاص احنا لا احنا عندنا أطفال في سن 25 أطفال في سن الإيه؟ مأليين في البيوت. نعم. بدل خلينا ايه؟ مخلينا متأخرين. لكن لكم خدوا طاقة الشباب دي شوف من 15 أو 14 سنة لحد 25 كله. لو أنت تروح في أي عاصمة من عواصم الغرب ومشيت ما تجدش قهوة قاعدة على ناس، ما تجدش شبان ماشيين في الشوارع، لكن ساعة ما يضرب 12 تلتفت تلاقيهم إيه؟ طالعين زي الجراد على الكافيتريات يخلقوا سندويش لأنهم عندهم ساعة. يبقى كل وقت في إيه؟ في عمل وفي حي وفي حركة. يبقى يقول يقول رب الحمام السماء ربياني إيه؟ وربياني مش الوالد ولا الوالدة، دي لها طور في التربية وده له إيه؟ له طور آخر في الإيه؟ في التربية. التربية الأب يجلب والمرأة تدبر. الأب يجيب لهم بقى فيها المطبخ بتاعهم كل لوازمهم ومش عارف إيه، الأم إيه؟ يبقى تدبر. يبقى كلهم شركاء في الإيه؟ في التربية. والأم تعمل الأعمال اللي من الممكن إنها تكلف رب الأسرة كتير. يعني مثلا كانت تخيط إيه؟ ده في أمهات بيجيبوا أدوات البوية عندهم عشان يحصل حاجة في الحيطة كده تروحية عاملاها كده ليه؟ بتوفر تخيط الوجع، بتوفر ما تروحش للثلج وروح مش عارف ايه، عندها الثقافة الصحية اللي اي ولد يختار له مش عارف ايه تعمل له ايه. فدي دي اب التربية. يبقى التربية هتبقى نظيف من مين؟ من اب يكدح ويوكل، وام تعمل ايه؟ تفلح وتدبر. وبعد ذلك هي اللي موجودة في الاسرة. يبقى كل الطفولة عادها هيتأثر من مين؟ هيتأثر من ايه؟ بالام. ولما تيجي تعمل تربية نوعية، تربية نوعية تدي للولد طفولة وتربية تناسب الولد، وللبنت تدي لها طفولة وما يناسب ايه البنت. شوف العربية، واحدة العربية اللي جه بنتها تتخسر، شوف قالت لبنتها ايه؟ عشان لو اننا طبقناه، بس احنا في الجاهلية لو اننا طبقناه في تربية اولادنا وبناتنا كانت الاسر تسعد. قالت لها ايه؟ اي بنية، ان النصيحة لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك، يعني انت كويسة، ولكنها تنبيه للغافل وتزكية للعاقل. اي بنية انك غدا ستفارقين البيت الذي فيه نشأت والعش الذي فيه درجت الى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فكوني له امة يكن لك عبدا. اي بنية لو ان المرأة استغنت عن الرجل لدين ابويها وعدم حاجتهما الى غيرهما لكنت اغنى الناس، ولكن النساء للرجال خلق ولكن خلق الرجال. اي بنية احفظي عني 10 خصال. شوف التربية بقى، تكن لك جفرة أولهما وثانيتهما الاثنين أولين المعاشرة بالقناعة وحسن الطاعة، أما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينين ولموقع أنف، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح. اما الخامسه والسادسه فالهجوم عند منامه والتعقد لوقت طعامه، فان حراره الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه. واما السابعه والثامنه فالتدبير لماله والإرعاء على حشمه وعياله، وأما التاسعة والعاشرة فألا تفشي له سرا ولا تعصي له امرا. انك ان اكشيت سره لم تأمني غبرا. وان عصيت امره او غرت صدرا. والله يخاف لك. بالله لو ان دي مثلا كل ام تفضيه تربي بناتها على هذا ايه اللي يحصل في الكون. انما دلوقتي الام مشغولة والاب لابس. الاب يمكن ما بيشوفش عياله. بيصحى وهم لسه بينين او يصحى يكون لقيهم يروح المدارس وبعدين يقعد بالليل يصحوا عند القهوة وعلى اخوانه والام راح لشغله وتكلها الى ايه الى خادم. من قال انت تستطيع ان تأتي لولدك بعشر خدم. انما تستطيع ان تأتي لهم بقلب ام. فأدب يجي من الفساد يتسرم إلينا الفساد من هذه النواحي اللي احنا فاهمين لها ايه. نعم. نعم. وقل رب ارحمهما كما ربيان ايه صغيرة. وبعدين يجي في آية ثانية وصينا الانسان بوالديه برضو احسانا او حسنا الى اخره. ايه اللي حصل تاني بقى يا سيدي؟ حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة. طب كلمة أشد يعني بلغ أشد يعني إيه؟ يعني الأشد هو بلوغ الغاية في الجسم والعقل. ولذلك ربنا قال في سيدنا يوسف إيه ولما بلغ إيه أشده. طيب يبقى إيه بلوغ أشده يعني يبقى إيه الجسم بقى كويس إيه؟ والعقل يعني. وفي سن بقى في حاجات تنمو وحاجات ما تنموش أبدا. مثلا الشعر بتاع مش بنقصه كل شويه. طب هات الحواجب ادي شعر برضه. ايه ده الصيف الله. طب نمشي لايه الشعر بيطول بالله بقى يكون فيه كان زمانه بقى في الارض. العظم يكبر والوجه يبقى كويس كده وطول. ولكن السنان العظم بتكبر ده لو كبرت كسبها سنان كتير. عشان تعرف بقى هندسة المهندس الأعظم في الكون. أشياء متحدة في الأشياء ومع ذلك دي شيء ودي إيه ودي شيء. زي ما قلنا زمان الدم وهو سائل الحياة إن كان في المجرى بتاعه الطبيعي في العروق لازم يتقال سيولة خاصة عشان يجري. إن تخسر شوية كده يعمل إيه يعمل جلطة بجنون. طب ونطلع بره إن ما كانش يعمل جلطة يموت. الله يبقى دي حكمة. إذا حكمة الحق دي. الشيء المتساوي ومع ذلك دي كذا ودي إيه ودي كذا شيء عجيب يعني. فإذا بلغ أشده يعني إيه الغاية من القوة البدنية والقوة إيه العقلية. طب عطف عليها إيه وبلغ 40 سنة. يا قال إيه يقول إيه لم يبلغ 40 سنة أوجعني أن إيه التي أنعمت على إيمانا الأب وأم ربوني وأن إيه أعمل صالحا وأصلح لي في ذريتي. مشكلتي إني تبت إليك هيأخر بتوع لحد 40. أم قال لك إيه شوف ناس كده الدنيا واخداهم في شره. ولذلك النبي يقول إن الله يجري يده على وجه العبد بعد 40 إن لم يتب فيقول أما آن هذا الوجه أن يستحي ينسى عليه. وسن رسول الله يقول من بلغ 40 ولم يكن خيره أكثر من شره فليجهز نفسه لجهنم. ليه بقى؟ لأنه سأسنت صغير الشباب لا تشعر انما انت اهديت وخدت راحتك قوي. طب يصحش بقى اكتشي على ايه لما نقول كده اكتشي على ايه على عرضك بقى. انما بقى نيجي نقول طب ومن يضمن ان اعيش الى 40 حتى تطول. اهدي بقى اللي يخلينا نعجل الايه مخافة ان يقتدر. نعم. حتى إذا بلغ أشده يعني الغاية من قوة جسده وقوة إيه؟ عقله. وذلك احنا نقول البلوغ ما يبقى الغيب ما يبلغ يبقى ده دليل على انه يعني ليه؟ أم قال لك لان الله سيكلف، فلو كلف قبل البلوغ ثم طرأ البلوغ بمراهقاته وفعله في الجسد يقول العبد لقد طرأ شيء لم يكن في بالي عند الايمان بك، فيقوم يؤدي العمليات الى الحد لان ده منتهى النضج، ومنتهى النضج في الانسان ان يكون قادرا على انجاب مثله. ما دام قدر على انجاب مثله يبقى ايه؟ يبقى بلغ الاشياء. فاذا قدر على انجاب مثله نشوف احنا فيما دوننا، شوف في الثمار البطيخه تحلى امتى؟ تبقى حلوه امتى؟ لما يبقى لبها ابيض. لازم تستنى على ما يبقى لبها ايه؟ اسود، علشان لما ناخد لبايه وذراعها تطلع بطيخه. انما لو حلوت وهي لسه ما جابتش البذره ما جابتش ايه؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انت انظر الى الثمرة وتمتع بها وشوف العجائب بتاعتها في الكون. انظر الى ثمرة اذا اثمر ايه؟ ورنع. كلمة ورنع هي دي اللي فاهم، لان ينعى يخليك تضمن ان تيجي حاجة تيجي لشجرة ثانية. انما لو حلوت وهي لبها ابيض يمكن تاكلها ولا ايه؟ ويلاحظوا هذا في الشجر اللي بينبت ثمر ان انت ما قطعتوش يقع عليك على الارض. يقول لك خلاص انا ما جبتش كل يوم اذا اثمر وايه؟ وينعى. حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني. اوزعني يعني ايه؟ الهمني وقويني علشان أؤدي طلباتك. فأنا في هذا السن لأن يمكن أسرفت على إيه؟ على نفسي فيما إيه؟ فيما مضى. رب أوزعني أن أشكر نعمتك، نعمة الوجود، نعمة الإسلام، نعمة العافية، نعمة إنك أنت فضلت من الإخوان مش عارف إيه التي أنعمت علي وعلى والدي الاثنين، لأن هم اللي نعم. وأن أعمل صالحا. العمل الصالح هو العمل الذي فيه لله أمر، والعمل الصالح هو الذي فيه لله نهي، وما لم يرد فيه أمر ولا نهي يبقى أنت حر تعمله أو ما تعمله أنت براحتك. وأن أعمل صالحا ترضاه، ترضاه يعني في بالمنهج الذي شرعته، أو ترضاه تقبله، أو ترضاه أي تسيبني عليه، تسيبني عليه. وأصلح لي في ذريتي. هذه أصلح لي في ذريتي دي معناها إن هو يمكن أصرف على نفسه في تعب الدنيا، فمش عاوز اللي هو وقع فيه وقع في ذريتي. ولذلك أقول لك إن الأب يحب الأشياء التي لم يدركها من الكمال أن يدركها في ابنه، ولما ابني يتفوق عليه يبقى مبسوط، لما ابني يتفوق كده عليه يبقى ايه مبسوط. لما ابني يقول له قال له ايه؟ قال له اسكت انت ما تعرفش تيجي، يضحك يضحك. كلمة وأصلح لي في ذريتي. طب أصلح تتعدى إلى نفسها، أصلحني ذريتي، ده فعل متعدى أهو. إيه الضرورة على إن أنا أعمله فعل لازم وأجيب الفيه فيه؟ أصلحني في ذريتي، كأن ذريته هتبقى ظرف، والإصلاح في الظرف الذرية، وظرف الإنسان قلبه، الظرف بتاعه إيه؟ قلبه. ولذلك الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا السبب في انه عدها بكين عشان يعمل ظرف ومفروض. واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. اولئك اي الذين لهم هذه الاوصاف الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا. نتقبل عنهم ونتقبل منهم. ده هي عادة نتقبل تعدي فيها بمن. ألم يقل سيدنا إبراهيم مخبرنا واجعلنا إلى آخره إلى آخره تقبله منا. الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إيه؟ ربنا تقبل منا. أبي تقبل منا وهنا إيه؟ عنا أبي واحد. وبعد ذلك أنا أقول إيه؟ في آية ثانية برضه تقولنا. فيها آية ثانية بقول إيه؟ وهو الذي لا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الله. يبقى فيه لام وفيه عن. ايه السبب؟ قالت لان التوبة تكون حاملة لك عبء المعاصي. انت رميت التوبة عملت ايه؟ زحزحت المعاصي. يبقى حملت عنك ايه؟ المعاصي اللي فاتت. فربنا عشان يؤكد القول عمل ايه عنه ما قالش منه يقول ايه عنه لان فيه ان مجيء الحرف بدل حرف له حكمه عند الحرف. مثلا لما كان يجي مثلا يقف الناس يقول لك ايه طب هو ربنا بيقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل يقولوا طب يحكوها على كل المفسرين يقولوا ايه مع الكبر طب مع حرفين وعلى ثلاثة كيف يسوق السهل في حرفين يجيب ايه مش معي بس ده معية متغلب ومتغلب عليه لأن الكبر ما يجيبش ذرية ولكن الذي على الكبر خالقها الحمد لله الذي على الكبر خالقها ليه لما لما لما لما, لما نيجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يدي خير في غير اوان يبقى الاوان كان يمنع انما ربنا فوق دي فوق القوانين الحمد لله الذي وهبني مش مع الكبر لا عمل تغلب على مين وإن ربك لذي مغفرة من ناس يقول لك مع ظلمهم برضو ما تجيش ده على ظلمهم فكأن الذنب يقتضي ايه العقوبة ولكن مغفرة الله علت على طلب الايه العقوبة على عليه ما يقول مثلا ايه لأصلبنكم في جذوع النخل طب هو التصليب في الجذوع هو اللي بخلق الجذع بتاع النخل واحطه فيه لا والجذع اللي يقولك لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل يقول له الله طب في حرفين وعلى ثلاثه برضه ازاي في حرفين كده ويجيب لها ثلاثه لا علم والناس ما تقولش لا اصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل قول لا اصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يحكمك بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المطلوب فيه واي سعرات غريبة هتعود كبريت وحطه على صبعك وبعدين يربط عليه فالسلاح يغير الكبريت من قوة الربط عمل ايه دخل في الله يبقى ما هوش عليه بقى يبقى في ايه يبقى دليل على قوة الايه قوة الايه قوة الصبر يبقى اجعل كل حرف يضع مكان حرف يبقى له معنى عند الحق سبحانه وتعالى ويريد ان يؤديه بالحرف الاخر ليه والا هنقدر نقول طب حرف مكان حرف انه ايه لان يقول لا لاحظ وضع اخر لاحظ على الاستعلاء الذنب يقتضي العقوبه ولكن مغفره الله علت على الذنب نعم مغفره الله علت ايه الكبر يقتضي عدم الانجاز ولكن طلاقة قدرة الله علت على إيه؟ نعم. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله. وكلمة من المسلمين يبقى كأن العصر اللي كان فيه مش في العقيدة.

وبذلك يدربنا الحق على ان نعترف لهم بهذا الحق حتى يكون الاعتراف بسبب الوجود احتراما وتقديرا وتعظيما، احتراما للموجد الاول وهو الله. لاننا الله الذي خلقنا من عدم ثم امدنا من عجز ثم خلق لنا قبل ان يخلقنا، مش خلقنا وبعدين خلق لنا، لا، انت طارئ على ما خلق لك، سماء وارضا وهواء وماء وزرعا وحيوانا، كل جسم جيت انت عليه، مش هو اللي جالك بعد ما وجدت. فكأن الحق خلق لك قبل ان يخلقك، فيجب ان تعترف بهذا الحق. ولذلك لم يدعي خلق الانسان احد مع كثرة الملاحدة، ما حدش قال ابدا انني خلقت نفسي ولا خلقت السماء والارض. ليه؟ لأنك لانه طرأ عليها وهو ليست له قدرة ان يفعل شيئا حتى انه يأكل، ملوش قدرة، فمش ممكن يدعي ان هو خلق نفسه ولا خلق، لانه وليد صغير وعملين ينحوه ويأكلوه ويطعموه ويشربوه. فطرأ على وجوده، ليس من المعقول انه يقول انا اللي خلقته، لانه طرأ على وجود وهو لا يقدر ان يتحرك لمصلحة نفسه مش لمصلحة الغير. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، محدش يقولها ابدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن فرض الله. ليه؟ امانك لانه طرأ عليها وطرأ عليها اضعاف ما يكون، طفلا صغيرا لا يدرك شيئا حتى مصلحة نفسه. فليس من المعقول ان يقول انني لا خلقت السماء والارض ولا خلقت نفسي، دي قضية مسلمة. فاذا صلحت هذه الخلية رياضة على اننا نعترف بحق الاله الموجب الاول من العدم، اللي نحترم السبب الذي اوجدته بالمباشر، فاذا احترمتموه تحترموا الاصل الاصيل. يبقى لذلك قرن الله عبادته بالاحسان للوالدين. هي الله سبحانه وتعالى بيفرق بين انسان كافر كان او مؤمنا، وبين مؤمن وبين كافر. ازاي يعني؟ هي قال ووصينا الانسان، ما قالش المؤمن بقى، يعني كأن مصلحة الكافر بينظر له حقه انه يحسن لابويه اللي سبب الوجود بتاعه، للكافر للانسان كله مش للمؤمن. لا، ووصينا الانسان بوالديه. ليه؟ قال لك لان الانسان كله هو الذي الله هو الذي جاء به الى الوجود، والذي يجيء لك بالوجود لازم يتكفل به حياه ورزقا واقامه، لابد يضمن له من انه هو اللي جاب للوجود، هو ما جابش نفسه. ولذلك نقول يجب ان نفرق بين شيئين في الالوهيه والربوبيه. الربوبيه عطاء بيربي، ولكن الالوهيه تكليف. الالوهيه يعني معبود، يعني تطيع بقى. يبقى اذا الالوهيه معناها عطاء ايه؟ تكليفي، افعل ولا تفعل. ولكن الربوبيه عطاء كلي، اكن الالوهيه عايزه منك تعمل حاجه، انما الربوبيه بيديك حاجه. ولذلك الانسان اذا حجبته امور ما يقدرش عليه بيقول يا رب، يعني يا من توليت ايجابي وتربيتي على السنه، خذ بايدي. ما يقولش دي الا وقد تلبت اسباب. لكن الذي يستعين على تكليف الله يقول يا الله اعني على طاعتك يا الله، لان هو المكلف، ومكلفك لشيء ما ينفعوش. يعني امنت كفرت قد بعضها عند ربنا. ليه؟ قال لك لانك لم تزيد بايمانك لله صفه من صفات الكمال، لانه هو خلقك بصفات الكمال، فمش عايز منك حاجه. امال ايه التكليف ده وافعل ولا تفعل؟ قال لك لصلاح المجتمع نفسه، كما تمني ولدك وهو تلميذ صغير اجتهد عشان تنجح واجيب لك عجله واجيب لك بدله كويسه اخدك تفسحك، او انت مش بتديله الله دي وانت عقلتها منه فين؟ ده يمكن واحد يموت قبل ما يعيره. او قال لك ده هو يحب ابنه يبقى كويس، يبقى انت بتجيب له متفقه على شيء يعود عليه هو لا يعود على الوالد. كذلك الحق يريد مجتمعا مؤمنا، لا لانه هيعمل بالايمان او حاجه لله، لا لان صفات الله كامله قبل ان يخلق الخلق، وبهذه الصفات الكامله خلق الخلق. ولذلك انكم لم تبلغوا نفع فتنفعوني، ولم تبلغوا ضر فتضروني. لو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وانسكم وجنكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان الملك. ولو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا على افجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم الى اخره كسفنا وشاهدكم وغائبكم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أبوس في البحر. وذلك أني جواد ماجد، عطائي كلام وعزالي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. يبقى إذا حظ التكليف صلاح المكلف. ولذلك احنا قلنا زمان يجب ان نتنبه الى معطيات الحروف في القرآن. بيقول لك المؤمنين كويس وعلى ثقة، يقول لك اولئك على هدى من ربهم. الناس تمر على الآية كده مرة يقول له لا، شوف كلمة اولئك على هدى، يعني هم اللي مستعدين، هم اللي فوق الهدى. الهدى مش بيكلفهم مشقة، ده هو الهدى المطية بتوديهم للغاية الحلوة. وهم راكبين، يبقى هم على ايه؟ على الهدى. مش الهدى راكب عليهم تكليف على، لا هم اللي راكبين الهدى علشان يوصلهم الى الغاية التي يحبونها وهي الخلود بلا موت وبلا انقطاع وبلا انقطاع. اذا قصة الوالدين والولد لها لقطات مختلفة في القرآن. قصة تتكلم في والدين مؤمنين وعايزين ابنهم ما يفطرش، اللي هي معنى النار. والذي قال لوالديه اف لكما، كلمة اف دي احنا بنستعملها لما واحد اذا هيك يقول اف، يعني انت مفقت بقى منه صبع اصبعك. لكن هي في الاصل ايه؟ وان لم يوجد واحد برضه تقول اف لحاجة مثلا، يعني شفت حاجة مثلها حاجة قدرت الإس الله. إذا كلمة إس تبقى كلمة تدل على التبذر. التبذر من إيه؟ من شيء مثل شيء قدر. هو بيقول لي لأولي إيه؟ أفر لكما. أفر دي كلمة من اللغة، وإحنا عارفين إن كلمات اللغة إما إصر زي محمد، وإما فاد زي أكلة، وإما حرف زي فيه مثلا. في حاجة ثانية انه حيث امها خالصة، لا هي اسم فيه ولا هي فعل ولا هي حرف، اللي هي دي افلي صوت يدل على التبذر. التبذر من شيء يا قدر يا مثل يا شيء ما يعجبكش. والذات يقول السلام بيتأسف يعني يقول اف. اف دي لها لغات متعددة، واحد يقول افل، واحد يقول افل، واحد يقول ايه افل، لها لغات متعددة. القرآن جابنا هنا والنبي قال لوالديه افن افن بالتنوين، يسموها اسم فعل، لا هي اسم ولا هي فعل، انما هي اسم مطلوبه فعل. تبقى افن اسم معناها ايه؟ اسم فعل معناه اتبذر واتألم وانفر من هذه المسألة. زي ما يقول لك ايه فلان زي فلان، تقول شتان من الاثنين يا شيخ. شتان يعني ايه؟ ده فرق كبير قوي. الله، تيجي تقول لواحد يتكلم كلام مش عاجبك تقول له صح، يعني ايه ده؟ اسكت ما، يعني اسكت على اللي انت فيه. دي اسمها ايه؟ اسمها اسم فعل. فاسكت معناها اتضجر من شيء قدر ممكن. كان الدعوه بتاعت ابوه وامه لوط الى الايمان مزعلها قوي، وهو عايز يمل على الايه؟ على الكفر. قال هم بيدعوه للايمان، هو يقول لهم اغفر لكما. واغفر لكما معناها ايه؟ مش اغفر لشيء بعيد عنكم كما يسمى الانسان قذاره، لا لكم. يا سلام، ايه القسوه دي؟ اغفر لكما ليه يا ابني؟ اتعبانني يعني بتوعدوني انني بعد موت ابعث يديك؟ طب ما ماتوا ناس كتير قوي ومحدش جه يقول لنا ايه الحكايه. طب هاتوا لي عبد الله بن جدعان عشان يقول لنا العيال الحكايه. ما جاش حد من دول. اتعبانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي ولم يعد احد؟ يوم هو لما يسمع فلا يعملوا ايه؟ ليس لهم موقن الا الله وهما يستغيثان. ويلك يا هلاكة يا ولد ايه ده، انت هتروح في داخل امن دي ايه؟ حرص الوالدين على ان يذوق حلاوة الايمان كما ايه كما ذاقها ايه ابوه، وهو ايه بشر يصر على ساعة ما يقول اف يبقى دليل على انه قعدوا يكلموه مرة فسكت، ومرة تانية قال لا مش عارف ايه، ومرة تانية ابعدوا عني، وبعدين اخر مرة قال ايه اللي طالع بقى اوف اوف لكما. ولكما يعني انتوا الاثنين، يمكن يقول قدام امه وحدار عليه، يمكن يقول قدام ابوه، لا هم الاثنين ايه؟ الاثنين موجودين. الله بقى ايه اللي هم بيدعوك الى ايه؟ ده بيدعوك الى رحمه. انت تقول لهم هذا الكلام تبقى دي ادي صوره ولكته علشان الوالد والوالدين. تيجي صوره ثانيه، وصينا الانسان بوالديه ايه؟ حسنى، في احسان وفي ايه حسن، بس حسن ابلغ. ليه؟ لان الاحسان فعل، احسنت احسان، انما الحسن اسم للحسن نفسه. زي ما تقول فلان العادل معقول، انما تقول فلان عدل يعني هو العادل. ووصينا الانسان بوالديه مش ان يحسن احسانا، ان يكون حسن بكل الوان الحسن، لان الحسن تختلف الناس تقديره، فاجمع كل الوان الحسن وانتهى الايه لبكون لو كما. هذه اللقطه الثانيه، وان جاهداك على ان تشرك بي ما يبقى الابوين هنا مؤمنين والابوين هنا كفار، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا اريد ان تقسو على ابويك لانهما سبب وجودك، وسبب الوجود يجب ان يحترم، وما نعلمكش العقوق عشان ان عقدت سبب الوجود هتعق في الوجود الاعلى. يبقى ما مش عايزك تعق في الوجود الاعلى اللي هو ربنا يعني. اذا بيعمل كده عشان ايه؟ عشان يبين ان سبب الوجود يجب ان يحترم. حتى وان جاهداك يعني عمل وقت اللي ما ينقل عشان تكفر، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم ما الحكم؟ لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. برضو السبت ايه؟ السبت ليهم علشان ما تسمعش فيا، عشان كل ما تحسن الى من كان سبب لباكر لك يبقى انت تحسن ايه؟ تحسن اليه. وان جاء المستشفين بقى الناس يمسكون اقول لك القران اللي عندهم بتقولوا عليه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القران في اختلاف. طب ايه يا شيخ الاختلاف؟ قال اهو وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروف. بيخلينا نعمل المعروف كابوينا اللي بيدعونا اننا ايه؟ اننا نكفر. وفي ايه ثانيه يقول لا تجد قوما يودون من حاب الله ولو كان اباءهم. يقول له ما انت اصلا ما تعرفش اللغه. لو انك انت تعرف اللغه كنت فرقت بين كلمه ود وكلمه معروف. الود عمل قلوب وحب، انما المعروف عمل جوارح وبسط يد. ولا بتكرهه ما تعملش معروف اللي بتكرهه، يبقى اذا بقى ممنوع الود، انما مش ممنوع الايه؟ ان الانسان لا يود الا من كان قلبه قد مال اليه، ولكنه يعطي المعروف لمين؟ لمن لا يحبه، لمن تحب ولمن لا ايه؟ هذا الفرق يا سيدي المستشرق. لان كلمه جاهل بطبيعه اللغه بتقول هذا الكلام. لو كان عندك مثلا بصر بنوع كنت تعرف ان فيه فرق بين الود وبين الايه وبين المعروف. والذي قال لوالديه اف لكما اتعبانني تريدون انني اخرج من القصر وقد خلت القرون من قبلك. قال هو احنا قلنا ان هيموت يطلع لوحده كده يعني الدنيا يموت ويطلع؟ ده لما تموتوا كلكم ولا يبقاش في حد يبقى موت بقى. ده ما انت بتتكلم اهو ان البعض اللي هيجي انت بعد ما الكل ايه بعد ما الكل يموت. وهما يستغيثان الله. كلمة يستغيثوا تعدى بالباء استغثت بكذا يستغيثان بالله. انما هنا جابها يستغيثان الله زي ما تيجي المسألة صعبة عندك سبحان الله يعني مسألة صعبة على بقول لك او يستغيثان بالله انه يغير قلب هذا الولد عن الموقف العلاجي ده ويلين قلبه عشان يسمع كلامنا لاننا بنحب مصلحته. ولا تجد انسانا يحب لغيره الخير كما يحب الرجل الخير لولده عنه. لما يقولوا ابنك احسن منك ينبسط فبيستغيث بالله. ليه؟ أم أنك لأن الشيء الذي لا يقدر عليه الخلق يمكن أن يقدر عليه المخلوق. ليه؟ أنك أنت تسمع الله مقلب القلوب. معنى يعني مقلب القلوب إيه؟ يعني ربنا لما قال للأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم. بقى هات واحد كده يقول قول له لما تخاف على ابني كرميه في البحر. طب بالله يا اعمل ايه؟ فانا ارجيه من موت مظنون بموت محقق. انما ربنا اوحى لام موسى كده. طب ايه يعني صدقيته ازاي؟ ليه؟ قال لك لان وارد الرحمن لا يعارضه الشيطان. نبان ده من الله ما يصدقش الشيطان كده خالص. مش قال الا عبادك منهم المخلصين. يعني انا ماليش سلطان على الا عبادك. انا ماليش دعوه ما اقدرش عليه ان انت عايزه ما اقدرش. الله. فوارد الرحمن لا يدخل فيه وارد الايه؟ الشيطان. ولذلك تجد الشيطان اللي عامل ابليس اللي عامل ناصح بيخيب في بعض الحتت. اكبر خيبه ان هو عمل العلانيه اللي بتاعته دي مع انه عالم وحجه في العلم وكان حجه في الطاعه لانه مختار ان يعصي وما عصاش ربنا ابدا. فبقى احسن للملائكه. الملائكه مرغمين على الطاعه وهو مخير يساوى الناس لكن ما عصاش ابدا. ولذلك يسمونه طاووس الملائكه. طاووس يعني المزح على الملائكه. انتم غصب عنكم طائعين انما انا قطعت مختارا. ومع ذلك خاب الخبر بتاعته الاخيره. الله مين كده؟ أما أنك الحق سبحانه وتعالى يريد يقول لك العالم مش ميكانيكي، العالم إرادة فوقه. فلما قال للأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم سمعت الكلام ووضبت لي البتاع فيه وده ماسك في البحر ومش عارف إيه بتاع. طب ما تشوف النهاية إيه اللي حصل؟ طب ده ربنا قال لها في لقطة ثانية أهو مش شغل برضه يقتلنا في الحتة دي. يقول لك يا قصة مش عايز جاء كم مرة في القرآن مش مرة واحدة كفايه. يقول له يا أخي في فرق بين إعداد الإنسان لأمر مستقبل قد يحدث لها إذا جبت يبقى لسه ما حصلش مش كده. لكن لما يجي الوضع ده يبقى أقول له افتكر الكلام اللي قلت لك زمان إذ أوحينا إلى أمك ما يحدث فيه بالسبب وفرد فيه باليوم التالي والتالي يا أبو بس الله كلام إيه؟ يعني دي ساعة الحس بقى الأول دوك قبل الحس. لكن دي أنت افتكر اللي أنا قلته بقى يلا وانزل يجيب بقى الكيف اليم فلنلقيه اليم بيقول لا اطمئني لأنني أمرت البحر أن يقذفه على الشاطئ فلنلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له عشان أسخر من فرعون ان هو بيرب اللي هيكون فناء ملكه على ايده. وانت بتدور على الناس عشان في ايه؟ الاطفال تقتلهم. طب هو جالك واحد لحدك لو بتقول لا قتلتوش ليه؟ طب ده بيقول لك ايه الاحجار ما يقدرش ياثر، كان الله عمل ايه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. وقالوا تقول له وافق قرات عين دي ولا وغباء اخر من فرعون اللي ادعى الالوهيه دي، ما الالوهيه دي اللي ينظر لها يجد غباء اكبر في غباء ثاني اهو. طب هم بيقولوا لك ان هلاكك وزوال ملكك على يد طفل من بني اسرائيل، من اللي قال لك؟ الكهنة. طب ما لم قالوا لك هلاكك وذهاب ملكك على يد طفل، هتأكل ليه بقى؟ ما دام النهاية هتكون كده تبقى تأثيرك ده ولا له ايه؟ ولا له نفس. ومش كده حاجة تدري إيه؟ انت اللي تربيه. انت اللي ايه؟ انت اللي تربيه. ولذلك هيقول اولا نربك فينا وليدا نحن الضمان. يبقى واعلموا ان الله ايه؟ يحول بين ادي معنى وهما يستغيثان. يقولوا يا رب انت فوق الاسباب، انت اللي بتخلق الاسباب، احنا ما لناش يا الولد ده وعزيز علينا الامير ابننا وعايزينه له حاجه كويسه، انت جابرين عليه، يبقى انت بقى ايه؟ ادي معنى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر يعني غلب ما عندوش اسباب له يعمل ايه؟ قام الى الصلاه. يعني يقف بين يدي ربه الذي خلقه عشان ربنا ايه؟ يفكروا بقى الايه الامور بتاعته. اريحنا بها يا بلال، قال تعبان يا بلال ادا عشان تريحنا، مش تريحنا من ايه؟ لا ريحنا بها. وهما يستغيثان الله ويلك هلاك لك وهلاك من ام واب. بقى هما بيتمنون الهلاك، يعني ان اكل تلك ان فعلت هل هيبقى هلاك؟ والهلاك ده ايه؟ يزعلني. يبقى احنا بندافع عن نفسنا مش عنك يا ابن الايه. ويل ايه؟ ويلك. امن ليه امن؟ قال لك لان وعد الله حق، ما دام قال يبقى هيحصل. ليه؟ لانه ما دام قال يبقى لازم يحصل، لانه هو ما فيش اله غيره عشان يعارضه. يبقى اذا قال كلام لازم يحصل، لان اللي هيخلي كلام واحد يقول كلام ولا يحصلش ايه؟ لازم في ايد اكبر يقول لا بلاش دي، لا مش عارف ايه بقى. يبقى مفيش وياش يبقى عشان يقولوا لا. يبقى وعد الله ايه حق؟ قد يعد انسان انسانا، انما الانسان ده بيعد ما يملكش نفسه ولا يملك قلبه ولا يملك بقاء حبه عشان يدي خير، يمكن قلبه يتغير. لكن ربنا ساعة ما قال يبقى ايه؟ يبقى حصل خلاص. ولذلك المستشرقين برضه يقول لك ايه؟ في القرآن يقول لك على منتهى البلاغة طب اسم اقرأ قول الله اللي يعرف أتى أمر الله فلا تستعجلوه. يقول لك اعمل لي انسجام بين أتى أمر الله فلا تستعجله. طب ده أتى يعني وقع، ولا تستعجله يعني لسه ما جاش. يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر ايه؟ الأمر اللي فيه ايه؟ يقول هم يمسكوا فيه بقى، يقول لك أتى معناها انه وقع، ولا تستعجلوا معناه انه لم ياتي. القران فيه تضارب، وازاي يقول ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. اهدى اختلافا؟ يقول له ما انتش عارف، لان الزمن ملوش حكم على ربنا. ليه؟ لانه هو اللي خلق الزمن، وما دام خلق الزمن يبقى الزمن ما يتحكمش فيه. فاذا قال على شيء هيجي لسه اتى سب اقول ايه واتى خلاص، لانه هو قال ما فيش اله يعظه. اتى امر، ولذلك بيتصرف في الكون بشهادته لنفسه. ولذلك يقول لك اول من امن امن الله بذاته. فقال شهد الله انه لا اله الا انا، يعني انا بطلب منك تشهدوا ان لا اله الا انا. امشي اتها النفس. ليه؟ قال لك بالشهاده دي اقبلوا على اي شيء اريده وانا اعلم انه لم يتقدم. كن فيكون. لو ما كانش فاهم اللي هو مش وفي حد ثاني ويانا يقول هذا ما يقدرش يقول لي. يقول لك ما يمكن انا اقول كن والثاني يقول لا ما تكونش. انما انا شاهد لانه لا اله الا إيه. وكذلك الرسول قبل ما يقول لي اشهد ان يشهد انني رسول الله. وبرضه زي ما انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا هو بيشهد لنفسه قبل احنا ما نقول. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله حكايته معروفه. جابر بن عبد الله كان مدين لواحد يهودي وكان موعده على انه اذا جاء النخل بالثمره الثمره يجيز منها ويقضي بينه. فجابر بن عبد الله مشى في النخل فوجد ايه زي ما احنا نقول خاف يعني ما جابش الثمره المرجوه. يقول لك في اللغه بيقول لك خاف نخله يعني ما جابش الثمره. ايه كان فاهم ان النخله يجيب سبع طبقات. النخله جاب السباطه السباطه ونص سباطتين. قال لك مش هنقدر نقدم ده هنقدمه مين؟ فاخوان جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ذهبوا الى رسول الله وقالوا له يا رسول الله ان جابر قد حان اوان دينه عند اليهود ونخلته قد خاس يعني خاب ما جابش الثمر لتقدر دين. فسال يا رسول الله ذلك اليهودي ان ينذر جابرا ينذر يعني ايه ياخره شويه. فقال رسول الله لليهودي انذر جابرا. فقال له لا يا ابا القاسم. قال له انذر جابرا. قال له لا يا ابا القاسم. سكت رسول ما جاوبوش. هو بده حاجه يمسك بها مسلم وخلاص. فالنبي ذهب الى البستان بتاع مين جابر ومر فيه ثم قال له اين عريشك يا جابر. العريش متعطيه العريشه اللي بيعملوها في الجناين بين الشجر كده يربطوا حبل بتاعه ويقف عشان يشوف الايه. قال خذ النبي العريش. قال له دعني اكيد واذهب فجز واقضي. جابر ما يمكنش خالص. فطلع نازل وجي على النخل وقعد يقطعوا ايه التمر من ايه ايه ايه ولموه في الكون وبعدين جم يقضوا اليهود. اليهود خد الدين بتاعه وبقي عنده شيء كتير. فجاء بطبق من الرطب الى رسول الله في العريش. قال له يا رسول الله جزيت وقضيت وبقي لي ما لم يبق لي في اي عام. شوف بقى الكلمة اللي قالها بقى. ضحك رسول الله وتبسم يعني وقال أشهد أني رسول الله. يعني فيه اللي نفسه بأن يا رسول ليه؟ لأن كله قال له جز واقضي جز واقضي يعني هتقطع النخل وهتقدر. وبعدين يقول له بقي لي ما لم يبقى طريقة قبل أن أشهد إيه؟ إذا الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أمرا يغير فيه القلوب ويتغلب فيه على الأسباب. المؤمن يثق في أسباب الله التي قالها وإن جاءت الأمور ضد ذلك كله. إحنا قلنا سيدنا موسى صلى الله على سيدنا وعليه لا لا حدث لما جه يخرج لبني إسرائيل من مصر جماعة فرعون جنوا فأتبعوا فرعون بجنوده كده وراه. أم واحد من قوم موسى بص كده قال له إنا لمدركون. يقول فرعون هم ورانا هو ده البحر أهو يغرق في البحر ويغرق يقتلوني. شوف بقى ماذا قال موسى. قال له كلا يعني دي ما تحصلش. كلا إيه دي المسألة هي هي هي قالها بملء فيه كلا وهو على ثقة من رصيد كلا عند الله. قال كلا قالوا طيب اضرب بعصاك البحر. فمسك العصا وضرب البحر. البحر قانون السيولة في الماء بقى كل فرخ كالطير اتقصد بقى يبس. الله بقى يبس. قم موسى بن يجلو وبقى على النخلة الثانية خرب خافوا من قم فرعون يجوا وراه. قام جاب العصاية وبده يضرب البحر عشان يرجع ايه ميت. فأوحى الله إليه اترك البحر رهوا يعني ساكن زي ما هو كده علشان فرعون يسمعه وبعدين يدخلوا في الطريق اليابس ولما يبقوا كده في الآخر يقوم يأمر البحر بأن تكون سيولة الماء طاغية فيغرق. يبقى يعمل ايه أهلك وأنجى بالشيء الواحد. ادي عظمة الايه. وهما يسأل الانسان الله لان اسبابهم البشرية يرضيش على الولد. فيبقى مين اللي يرضى؟ انما يرضى الله في هذا الشيء الذي عزت اسبابهما يستغيثان الله. وقد ما الانش يستغيثان بالله يستغيثان الله ان يدعوانه إيه؟ ان يعينهم على ان الولد ايه يآمن. وهما يستغيثان الله ويوجهان الولد يستغيث بالله وبعد ذلك يوجه الكلام للولد. ويلك يعني هلاك لك ولا تجد اما ولا ابا يدعو على ولده بالهلاك. انما هو بيحذره من دي عشان مش عايزه تحصل. ولذلك يكون التهديد مره بشيء لا بان يقع ولكن ليخوف الانسان فلا يعمله حتى لا يقع. ولذلك لما ربنا يعمل عقوبه ويصعبها في اشياء ربنا مش عايز الجريمه تحصل يقول صعب الايه العقوبه عشان ايه عشان ما نعملهاش. ويقول ولكم في القصاص حياة الله يقول الألباب يا أصحاب العقول. ليه بقى القصاص اللي فيه قتل يبقى اللي فيه حياة قال فيه لأن القاتل لما يعرف إن من قتل هيقتل ما يقتلش يقول لما ما يقتلش يعمل إيه يحفظ حياته وحياة غيره. يبقى لكم في القصاص حياة لك وحياة للإيه حياة للآخر. ويلك آمن بالله كلمة آمن يعني ايه انطق بالشهادة ان ربنا مش اله غيره هو المسآمن. لان مادة الهمزة والنون والنون لها معاني كتير. يقولك آمنت بكذا زي آمنت بالله من تعديه بالبيت. طب وآمنت له صدقته وما انت بمؤمن لنا ولو كنا ايه ولو كنا ايه صادقين. طب وامنته يعني اديته الايه الامان امنكم من ايه اطعمكم من جوع وامنكم. يبقى الحرف هو اللي بيحد يوجه الايه الدركتور بتاع المعنى. نعم ان وعد الله حق. ومعنى حق يعني شيء شاهد لا يتغير. يقول ان الحق هو ما حكم الله عليه بانه حق مش هيتغير. ولذلك سنة الله ولم تجد سنة الله تبديلا. لان ما يعملش سنة ما يرسلش رسول وبعدين يخلي الكفر يخزنه مش ممكن. لازم يرسل رسول ويخليه ينتصر مهما عمل هينتصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. يجي يقول لك طيب الحق شيء ثابت ولا يتغير. ولكن نرى في الكون مره حق يختفي والباطل هو اللي يسيطر. والباطل برضه ساعة يسيطر الباطل على الحق هيبقى من بنود الحق. لأن البطل لما يجي هيعض الناس بمفاسده. يقول ما عض الناس بمفاسده ولا زيره يقول حق تعالى بقى يستشرفون للايه يستشرفون للحق. ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في القرآن جعل كلمة الذين كفروا ايه طب اقرا كده ايه وكلمة الله مش كان القياس. ويقول لك وكلمة الله العلي ما هي جعل كلمة الذين كفروا السفلى وايه ايه وكلمة الله العليا. قال لك لا كلمة الله العليا دي مش جعل ده ثابتة ده أمر ثابت. وكلمة الله هي العليا أمر ثابت مش جعل دي مش لا مش جعل. إنما الجعل في الثاني ده يعليه شوية عشان يعض الناس بظلمه يقوم الناس تستشرف إلى ايه إلى استشرف إلى الحق. والدرجة ضربها مثلا ايه الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. الأودية اللي الماء تيجي على الجبل في وقت الوادي اللي بين الجبلين كل وادي ياخد على قد خلقه على قد نفسه. وادي صغير ياخد على قد وادي كبير ياخد على قد خلاص. فسالت أودية ايه على قد قدره فاحتمل السيل اللي ناشي زبد تراب يجيب القش والمش عارف الورق الدايب والرمل اللي سايب ويعملوا يعني الريم على وش الايه على وش الميه. اهو الريم ده بقى على الميه الصافي اسلك هو على مش هيفضل عالي. ليه؟ قال لك لان ربنا هيبعت الرياح ويعمل كده. ولذلك لما تقع على الشواطئ حتى فقوم تلاقي الشواطئ الميه جرفة الحاجات القذر اللي في البحر ترميها على الايه؟ على الشط. وبعدين يبقى الريح بيعمل ايه؟ بيعمل مربلة في الماء ويخلي الجيرك والاشياء مش عارف ايه قدرات البواخر ومش عارف ايه تطلع على الايه؟ فاحتمل السيل جبدا راضيا يعني فوق الماء خلاص؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ازاي؟ لما بيجيب الحديد ويدون عينيه صلب والحديد فيه رمل وفيه مواد غريبه وكل ما يدخل النار تطلع جنبكم يسموه خرع الحديد مش يسموه كده اللي يطلع منه عشان يبقى ايه عشان يجي الصلب الزبد في الميه زي الخبث في الايه. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله ويضرب الله الامثال. اما الزبد فيذهب دفاعا واما ما ينفع الناس فيمسك في الارض كذلك يضرب الله الايه الامثال. اولئك الذين حق عليهم القول. اولئك دي جمع لكن الكلام في واحد وهو الذي قال لوالديه اف مش كده والذي يعني قال لوالديه اف وبعدين ربنا يجيب خلاص يقول ايه اولئك الذين حق عليهم الخوف. يبقى كان الذي مش مفهوم منه المفرد ده المفروض منه الايه الجمع كل فرد فيه الذي زي نقول ايه والعصر ان الانسان المفرد ما تخش الا الذين امنوا لم يستثني من الانسان وهو الواحد يستثني مين يستثني منه جماعه يبقى مره يراد ويراد به الايه جماعه الجماعه اللي هم ايه لما جه النبي حصل لهم قال يا بي عبد الرحمن بن ابي بكر نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر لما والديه قعدوا ينصحوه بالايه بالايمان وهو يجادلهم الجدل ده. هو عبد الرحمن اسلم لكن ربنا قال اولئك الذين حق عليهم القول في الامم قد خلت لكن ده اسلم يبقى دي مش عشان عبد الرحمن اللي قال ما على عبد الرحمن دي مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان اميرا على المدينه فلما بايع معاويه لابنه يزيد بالخلافه طلب من مروان ان ياخذ البيعه ليزيد بالخلافه فمن اللي جري عبد الرحمن بن ابي بكر قال له جعلتموها هرقليه يعني كل واحد يخلف ولده قال له اسكت يا هذا أتعلمون من هذا؟ بصوا كده قال هذا هو الذي قال الله فيه ولا تقل والذي قال لوالديه أف لكما. بلغت عائشة قالت والله ما هو ولو شئت أن أسمي الذي قيلت فيه لقلته ولكن قولوا لمروان إن الله قد لعنك في ظهر أبيك إن الله قد لعنك لأن أبوه كان يستهلأ بالنبي الحكم بن العاص يستهلأ بالنبي يأمده في الشفا. النبي كان يمشي صببا كأنما ينحدر من صبب يعني كده فبقى هو يأمده في النبي اتخذ لها بيمشي مشيته في تأليف بتهجيع يعني. فنظر إليه وقال وعمل له إليه كده فنطي إلى الطائف وبعد العج اللي شافه هناك في المدينه وبتاعه الحاجات دي قعد يرعى شويه شياه وشويه غنم لحد ما جه سيدنا عثمان وتشفع له عند رسول الله. واذن له لما الصحابه ما رضوش قالوا ما سمعناش يا عثمان ما سمعناش من النبي لا ابو بكر ولا عمر قال ولكن انا سمعته وتحمله فافرج عنه وجابه من الله. ولذلك عمل لها قصه في الادب كان زمان يعملوا مضمار الخيل يعني الخيل يتسالق ويا بعضه فكل واحد يدمر خيله عشان يطلق يوم الايه؟ يوم السبت ده وعاملين اسمها قصبة، قصبة السبق، قصبة السبق، يحطوا يرزقوا القصبة كده، اللي يخطفها الأول هو اللي يبقى يعني هو اللي يبقى. ولذلك يقول فلان حاجة قصبة السبق، قصبة السبق يعني القصبة اللي كانت بتتوضع في آخر المضمار، بس علشان اللي متقدم هو اللي يقول اللي يلقطها يبقى هو اللي إيه، مش دلوقتي بيعملوا حاجة زي الثانية الثانية كده. فيزيد خلف ولد اسمه عبد الله وخلف ولد اسمه خالد. خالد ده كان مشترك بالعلم والكيمياء، فجرد خير لعبد الله اخو خالد، ولي خير مين؟ الوليد بن عبد الملك. فعملوا عقبات من خير بتاعت عبد الله، فسبقت خير مين؟ يعني عملوا حيلة، حطوا شوية حجارة شوية مش عارف ايه عشان. فلما عملوا كده تسبب عبد الله تسبب مع الوليد بن عبد الملك، فعبد الوليد بن عبد الملك سبب عبد الله. فخالد لما دير راح لعبد الملك نفسه قال له بلغني كذا وكذا، وان عبد الله وان الوليد مع ابنك تطاول على اخي عبد الله بسباق حصل فيه كيت وكيت وكيت. الوليد عبد الملك بن مروان كان من فصحاء العرب، عمره ما لحد فقال اتكلمني في اخيك عبد الله وقد مر علي آنفا فما اقام لسانه من اللحن. ده بيلحن، يتكلم بيلحن. فقال زكر قال له والله لقد اعجبتني فصاحة الوليد. والوليد ده ما كانش يعرف يتكلم. قال قال له ان يكن الوليد يلحن فان اخاه سليمان لا يلحن. قال له ان كان عبد الله يلحن فان اخاه خالدا لا يلحن. فواحد قال له بقى من اشياعهم قال له اسكت يا هذا، فلست في العين ولا في النفير. احنا بنقولها دلوقتي انت لا في العين ولا في النفير، يعني رجل مهمل لم تهنا ولا هنا. العين اللي كان حامل البضاعة من الشام والنبي طلع في بدر عشان يقتل، وكان رئيس ابو سفيان، وبعدين تساحل وطلع ونفلت فما استجنت. قالوا لهم الحق بقى ضيعتوا خدها محمد. طلعوا بقى بالنفير اللي على رأسه مين؟ عتبة بن ابي ربيعة. يبقى عتبة كان رئيس الايه؟ النفير. وابو سفيان رئيس مين؟ قال له اسكت فلست في العين، ومن اولى بالعين والنفير مني؟ ده انا صاحبه. جدي ابو سفيان صاحب العين، وجدي لام عتبه صاحب النفير. تقول ان في العين لا قالوا فيهم لان دي جد وده جد الاثنين، ابقى انا في الايه؟ في العين وفي الايه؟